بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وفرج عن إخواننا في العراق، إنك على ما تشاء قدير. قال الشيخ رحمه الله، وأخذ يذكر في الحيل التي تمنع من الشفعة، قال: ومنها أن يشتري من الشخص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي، ومنها أن يهب كل من مالك الشخص وآخذه للآخر بأن يهب له الشخص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته، فإن خشي عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما، أو ليقبضاهما منهما بأن يهبه الشخص ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه، ثم يتقابضا في حالة واحدة. أما المسألة الأولى، الأصل أن الإنسان عندما يملك بالشفعة يملك بسعر يرتضيه. هنا نجد أن المشتري والبائع عندما باع غير صاحب الشفعة رفع الثمن، ولذلك قال: ومنها أن يشتري من الشخص جزءا بقيمة الكل. أنا إلي مصلحة اشتري هذا الجزء من العقار بمئة، وهذا ما يساوي، ولكنه اشترى جزءا منه أو اشتراه بألف مثلا، فعندما رفع القيمة يقول: أنا بمئة لي مصلحة في ذلك، أما في ألف العقار كله قد لا يساوي ألفا. فهنا يمتنع الشريك مثلا أن يأخذ بالشفعة. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يأخذ قسما منه، وبعد ذلك يسامحه بالباقي، أو يقول: وهبتك هذا المال. صورة أخذ ألفا، وحقيقة أخذ كم؟ مئة، لأنه وهبه الباقي مثلا. فبذلك منع الشريك من الشفعة. كما قلنا، هذه طريقة لو فعلت تمنع من الشفعة، لكن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قلنا لا بد أن يكون هنالك ثمن معلوم في الشفعة، أو أن يكون شيء متقوى. طيب، أما إذا جاء الأول فقال: وهبتك هذا القسم من الدار الذي أملكه أو الذي أريد بيعه، قال الآخر: قبلت، ثم قام فقال: وهبتك هذا المال، ذو العقد أم عقدين؟ ذو العقدين، صحيح. العقد الأول عقد هبة مستقل عن العقد الثاني، وهبه قطعة من العقار. العقد الثاني وهبه جزءا من المال أو حاجة من الحاجات. في الحقيقة هذه الهبة مرتبة على هذه الهبة، ولكننا نحن عندما نحللها فقهيا هذه الهبة منفصلة عن هذه الهبة تماما. فهل يقول الشريك: والله وهبك إياها هبة فأنا أستحقها هبة؟ لا، لا بد أن تكون الشفعة في مال، وهنا لا يوجد مال. قد يقول هؤلاء الذين أيضا صار من أراد يعني أن يفعلا طريقة يهربا بها من أن يملك الشفيع من حق الشفعة، كمان بخون بعضهم البعض. شو بدنا نساوي؟ أنا إذا وهبت في احتمال معين أن لا يهبني، فالطريقة في ذلك كما تكون في مسألة التقابض في البيع. التقابض في البيع: بعني هذا الكتاب بمئة، أعطيني المئة وأنا أقول لك أعطيني الكتاب، أنت لا تعطيني الكتاب حتى تأخذ المئة، وأنا لا أعطيك المئة حتى أخذ الكتاب. مشكلة لا يترتب البيع، نقوم عند شخص ثالث، أنا أسلمه المئة وأنت تسلمه الكتاب، بعد أن نتبادل الألفاظ يعطيني الكتاب ويعطيك المئة. طيب هؤلاء اتفقوا ضمنيا على مسألة الهبة، لكن في الواقع لا أحد منهم للآخر يريد أن يهب، ولذلك هنا كانت الكراهة، يعني عقد صوري في شيء والحقيقة في شيء آخر. ومع هذا الأمر يصبح الأمر حلالا، وسأضرب مثل أعظم من ذلك. فوكلا أمينين، قال أحدهما للآخر: وهبته هذا الشقص من هذا الدار أو من هذه الدار، وملكها لمن؟ للشخص الثالث. ثم جاء الآخر فوكل شخصا رابعا أيضا أمين، فأعطاه هبة من الماء من أجل أن يقبضها لمن؟ لصاحب الشقص. عندما قال الأول وهبته، قال الثاني وهبته، بقي القبض صحيح. في القبض مباشرة قام الثالث فقبض البائع، ثم قام الرابع فقبض من؟ صاحب الحاجة. على كل حال يعني أمينين لبائع ومشتري. عند ذلك عندما يأتي صاحب الشفعة ماذا يقولان له؟ أنا تملكت هبة، فلا يستطيع أن يدخل في الشفعة، فهنا هرب. ربنا سبحانه وتعالى يقول في نص كتابه العزيز، المسألة الأكبر من ذلك حتى لا نقول والله هذه مسألة يعني تلاعب، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا الإنسان الأصل في الزواج الديمومة، لكن عندما عقد دفع مهر وعقد ودخل بعد أن استبرأت من الأول واعتدت وكل شيء، خطبها ودفع مهر ودخل بها، بعد لحظة طلقها، حلت للأول بعد انتهاء عدتها، حلت في الأعراض تحل ذلك. طيب هذا العمل حرام، العمل فقط من أجل التحليل، هذا العمل لا يصح، ولعن الله التيس المستعار. لكن رغم أنه لا يصح يحلل للأول، نحن يحلل للأول، لا علاقة لنا في هذا، أنه نحن ننظر الأول يقول الله سبحانه وتعالى منعني أن أنكحها بعد أن طلقتها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيري، نكحت زوجا غيري، لا حتى تذوق عسيلته ذاقت عسيلته وذاق عسيلته، لا حتى تعتد فاعتد، حتى يكتب عليها عقد جديد كتب مهر جديد شهود، كل ذلك تم، صح العقد الثاني صح. من هنا نرى أن الأمور قد تتم ولو بصور فقهية، لكن ليس هذا هو أصل الشريعة الإسلامية. أصل الشريعة الإسلامية أن يكون الأمر واضحا، لذلك لم يكن ذلك الأمر من باب المباحات ولا من باب المسنونات، فكان من باب المكروهات. وعندما نقول مكروه معنى ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يذكر الفقهاء هذا الأمر؟ لو وقع ألا نريد أن نعرف الحل؟ الناس يتلاعبون، فنحن أخذنا منهم صور وأثبتناها ونقيس عليها. ومنها أن يشتري بمتقوى قيمته مجهولة. أنا إذا شفت خاتم مثلا وقلوا هيك فص يعني الحجر يعني كما قيمه من الأرض، عادة لا أهتم بمسألة الخواتم أبدا. بيجي واحد تاني ما بيعرف يتحرك، إذا ما كان يمكن خاتم مثل الطربوشة اللي على رأسه ما بيحسن يتحرك إلا يكون، وبتلاقي بيقدر بعض أشياء وهي لا بتسوى أكتر وهذا حقه أكتر، وبيعد بيتفاخروا فيه. فأخذ هذا الشخص بأي شيء بهذا المتقوى، كما قلت بين اثنين، واحد بيرفعه إلى أعلى الدرجات والتاني ما له قيمة عنده على الإطلاق، مثل بيهتموا بالطوابع راح يشوف طابع ايش بدي فيه بكبه، والثاني يمكن يدفع حقه 100,000 ليرة لك هذا نادر الطابع. احتمل يعني هذه الامور موجودة الخلاف بينها وبيننا. قد نقول نحن هذا المجهول يعني قيمته مجهولة لانه بتختلف باختلاف الراغبين. سجادة شفت سجادة حطتها واحد ببستان عم يدعسوا فيها، بيمرق واحد اخي تبيعوها ب100 200 كذا، وصلت ل 300,000 هي شفتها السجادة اللي ما كان لئيمة وزادتينها بالبستان. جاء الخبير هذا المعمل ما عاد صفي منه، عم يدوروا على سجادة من هالنقشة من بيت معين انقرض الى اخره، بحثوا دفعوا فيها اعلى الارقام. لما بنشوفها كلياتنا ما بنحط فيها رقم، هي مجهولة القيمة. فبعد طيب لو مجهولة القيمة ثم جئنا بمن يدفع قيمتها عرفت قيمتها، لكن ماذا فعل في هذا الفص الخاتم؟ قال له هي الفص يعني حجر الخاتم بعد ما اخذوا ضيعوا زدته بالنهر، اعطونا يعني نقدره. قال له والله انا زديته بالنهر. طيب زديته بالنار، طيب ما استحق الشفعة؟ استحق البيع، استحق البيع صاحب الشفعة بدنا نعرف قيمته. اذا بدك تعرف قيمته بدك تجيبه، وهذا راح بالنهر. شو بسمنا كيف نفعل؟ يعني اشترى بشيء مقدر في ذهنه لكنه او خلطه بغيره. عنده هذا الزلمة بيبيع احجار، وده اللي بيحطوا هيك بيفردوا احجار، ما هي بتشوفوها كتير بمكة بالمدينة اكثر من بلادنا يعني. ايه خلطون بالحجار، يا انو واحد من هدول، هذا بيسوى 100 وهذا بيسوى 10 هذا بيسوى 15، قال لونه احمر، 1000 واحد لونه احمر هلا بالبسطة، ما بنعرف نخلطهم من بعضهم البعض. نعم، او يخلطه بغيره، فان كان غائبا لم يلزم البائع احضاره ولا الاخبار بقيمته. قال له قديش قيمته؟ قال له ما بعرف، لو بعرف ما بدي الا. نعم، احضره ضوعته انا ملكي وضوعته ولا بدي دور عليه. نعم، عند ذلك هل تتم الشفعة؟ لا ما تتم لانه على مجهول. ولو عين الشفيع قدر ثمن الشخص كقوله للمشتري اشتريته ب100 درهم ولو عين الشفيع قدر ثمن الشخص كقوله للمشتري اشتريته ب100 درهم وقال المشتري لم يكن ذلك الثمن، قال له انت اشتريت في 100، قال له لا لم يكن ذلك الثمن معلوم القدر، حلف على نفي العلم بقدره لان الاصل عدم علمه به. فان ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن ولم يعين له قدرا لم تسمع دعواه لانه لم يدعي حقا له. اجى بده يشتري الشفيع قال له انت اشتريته ب100 لصاحب، قال له انا ما اشتريته ب100، قال له احلف، قال له اذا بدي اعلى لابد ان يكون حاضرا حتى يحلف. مثلا لا اذا حضرت انا معك دين انت استدان منك شخص معين دينا فانا اشهد ان فلان استدان منك 100 لاني كنت حاضر، بعد شهر تعوا اشهدوا ترى اعطاه اياها ولا ما اعطاه اياها، ماذا اقول؟ احلف بالله والله لا اعلم انه اعطاه اياه، مو ما اعطاه لاني ما لم اكن معه طيله الوقت، فاقول والله لا اعلم انه اعطاه اياه. هلا بنصور هالصوره في مساله الشفيع، قال له اشتريت ب100، قال له احلف انه اشتريت، لا اعلم انه اشتراه، بده يحلف بقى ب100، لا اعلم. لماذا يحلف على نفي العلم؟ لانه لا يكلف، يعني لو كان حاضرا لحلف بنفس القيمه، باعتباره لم يكن حاضرا ينفي على يحلف على نفي العلم. طيب قال له انت يا بائع حلف، شبك في انا بائع على اي شيء تحلفوني؟ هذا لو كان حقا لك تحلفوني، اما هذا ليس حقا لك حتى تحلفني، انت جيب دليل انه انا بعت بهالمئة. واضح المسألة؟ يعني اما ان يحلف على نفي العلم، واما انه لا يكلف ان يحلف يعني ويعين القاضي يقول لها دعواك مرفوضة، بأنك عندما تطلب دعوة تطلب حقا، معرفة الثمن ليس حقا لك. تنبيه، لو ظهر الثمن مستحقا هي أصعب. نحن عندما نقول في مسائل البيع أنا بعتك دراجة، هذه الدراجة التي بعتك إياها في ثمن مثمن، بعتك إياها بكتاب، لكن الكتاب طلع موقوف، هذا طلع مستحق، صح البيع؟ ما صح البيع. عند ذلك يأتي صاحب الكتاب فيأخذ الكتاب وأنت تعود على صاحب الدراجة بالثمن. لو ظهر الثمن مستحقا أي لا يملكه الذي دفعه بعد الأخذ بالشفعة، فإن كان معينا كأن اشترى بهذه المئة بطل البيع والشفعة لعدم الملك. قال له اشتريت بهذه المئة، طيب المئة اللي أنا دفعت لك إياها ليست ملكا لي، أنا سحبتها من دزدان فلان وأعطيتك إياها، فهل صح البيع؟ لابد أن يكون ذلك البيع صحيحا. كيف يكون صحيحا؟ يكون المشتري مالك بالثمن. نعم، أمانة ربما مسألة تختلف، يعني أمانة وتصرف فيها يضمن، لكن المسألة هنا أنه خرج باع، يعني دفع ثمنا ليس هذا الثمن ملكا له. أنا ملأت سجاد هي تبقى حملتها ورحت اشتريت فيها مباشرة، أي واحد بيعرفها بهذا المسجد أنه المسجدة هي لي أبفها، هل يحق لي أن أشتري بها شيء؟ ولو قال لي على حسابك وفاد من بعيد، لا، لكن المسألة ما بتصح، لأنني عندما اشتريت ودفعتها لا لم أدفع شيئا ملكا لي، فخرج ذلك المبيع مستحقا، هذا الثمن خرج مستحقا. لو ظهر الثمن مستحقا بعد الأخذ بالشفعة، فإن كان معينا كأن اشترى بهذه المئة بطل البيع والشفعة. شو الفرق بقى بهذه المئة ولا بمئة؟ بهذه المئة والمئة ليست ملكا له، معنى ذلك بطل البيع، أنا ما بدي بيع إلا بهذه المئة. أما لو اشترى بمئة في ذمته، الذمة بتتحمل، لابد أن يأتي بمئة يملكها، مو مئة مستحقة. نعم، يعني ما صحت هاي المئة بتصح واحدة غيرها. نعم، كأن اشترى بهذه المئة بطل البيع والشفعة لعدم الملك، وإن اشترى بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا، أبدل المدفوع وبقي البيع والشفعة. قال له بمية في ذمتي فأحضر مئة، هذه مئة خرجت مستحقا، ليست هذه المئة التي في ذمتك، هذه المئة لزيد، أعدها إلى زيد وتبقى المئة التي في ذمتك والبيع صحيح. وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل الشفعة. نعم، لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم لا، فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا، وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل الشفعة، وإن علم أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب. يعني هذا الشفيع عندما دفع هذه القطعة من البيت، كانت هذه القطعة الأولى فيها لمن؟ لشخص آخر، فعندما دفع قد يأتي ذلك الشخص الآخر. أصل البيع الآن هو لم يقصر في الطلب، يعني الآن هذه القطعة في البيت معروضة للبيع، فجاء إنسان واشتراها ولم يطالب الشفيع الشريك بها، فهل تصح البيع أم لا يصح؟ يصح البيع سواء أخذ بمعين أم لا، فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا، ففي هذه الحالة ننظر، عندما اشترى هذه القطعة صار الملك الجديد لمن؟ لهذا الذي دخل على هذا العقد فتملك بالثمن الذي دفعه واستحق هذا الشخص من هذا البيت. عم نصور دائما القطعة في بيت أو في دكان، فلما استحق هذه القطعة التي في البيت، الآن لو طلب هذا الشفيع طلب حقه ولم يكن يعلم بذلك، كأنه تملك تملكا جديدا من ذلك المشتري. هو لم يقصر عندما عرضت هذه القطعة. قد يكون ذلك الإنسان، ستأتي معنا صور كثيرة، يكون غائبا، يكون مسجونا، لم يسمع بالخبر، عمي عليه، كانت هنالك فتنة، يعني أمور بيع من وراء ظهره، ظهر البيع بعد فترة إلى غير ذلك. وكخروج ما ذكر مستحقا، خروجه نحاسا، ولمشتر، يعني لعل هذه المسألة أنا للوهلة الأولى، إذا باع بنحاس فهذا شيء صحيح، إلا إذا باع نقدا فبعد ذلك خرج ذلك النقد، مو ذهب هذا، خرج نحاسا، عند ذلك كأنه خرج مستحق. يعني هذا أنا بعتك بدنانير، ما بعتك بعمل مبلد نحاس. إذا كانت هذه الصورة تصح الصورة، لكن هل هي التي أراد الشيخ أم لا؟ الله أعلم. ولمشتر تصرف في الشخص لأنه ملكه ملكه، ولشفيع فسخه بأخذ الشخص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا، كوقف وهبة، لأن حقه سابق على هذا التصرف، وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك، ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس من هو عليه أيسر. أيضا لمشتر تصرف في الشخص، أنا بعد أن اشتريت هذه القطعة صارت ملكي، صارت ملكي، والذي يملك شيئا يتصرف فيه، فإن كان للسكن سكنت فيه، وإذا أردت أن أبيعه بعته، وإذا أردت أن أهب أهبه وهبته، وإذا أردت أن أوقفه وقفته، كما يتصرف الإنسان في ملكه. ولذلك قال ولمشتر تصرف، نكر كلمة تصرف، يعني يتصرف أي تصرف يحق له. نعم، ولمشتر تصرف في الشخص لأنه ليه، ما هو السبب؟ ملكه. ولشفيع فسخه، يعني أنت وقفت وأنا شفيع، والآن أنا علمت، هل لي حق أن أفسخ لك ذلك البيع؟ هذا التصرف يحق لي أن أفسخ هذا التصرف، لأنك في الحقيقة لم تكن أنت المقدم علي، أنا لي حق فوق حقك، أنا أدفع نفس الثمن الذي دفعته، ولي فوق ذلك حق الشفعة، سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا، كوقف وهبة، لأنه حق الشفيع مقدم ولا حق البائع؟ حق المشتري، حق الشفيع مقدم، لكن بشرط ألا يسكت الشفيع ويعلم بهذه الشفعة، وبعد ما يتصرف فيها أو تحسنت الأسعار أو تغير التنظيم بيقول والله أنا لي الحق بالشفعة، لا. وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك، ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس من هو عليه أيسر. وهي أي شفعة بعد العلم، بعد علم الشفيع بالبيع على الفور. الآن ننتبه على هذه المسألة، يعني متى يطلب صاحب الشفعة شفعته؟ أنا اليوم علمت أنه عقد حدث في البارحة بين شريكي في البيت، بين أخي وإنسان غريب، مباشرة أطلب الحق بالشفعة مباشرة وفورا. قال لأنها حق ثبت لدفع الضرر، ما قلنا لضرر القسمين، فكان على الفور كالرد بالعيب. طيب ما هو الوقت؟ طيب انظروا، عندما درسنا الرد بالعيب ماذا قلنا؟ قلنا إن كان يأكل ينتهي من طعامه، وإن كان يصلي ينتهي من صلاته، وإن كان نائما ليلا حتى يستيقظ صباحا، يعني وإن كان في وقت الظهر والناس يغلقون محلهم مثلا ينتظر حتى يفتحوا، أو كان بعد الدوام مثلا المحل له دوام للساعة 4 ولقينا العيب بعد الساعة 4 يفتح في اليوم الثاني الساعة 8. نعم، وهكذا قدرنا مسألة الفور كل على حسبه. الآن في مسألة الفور، أنا علمت بتشوف عبي مثلا عن طريق هاتف جاني وأنا بعيد 50 كيلومتر، بدي 3 ساعات لأصل لهالبلد. لما وصلت للبلد وطالبت بالشفعة مباشرة، ليلي الشفعة إيه؟ لكن متى كان الفور؟ بعده وصولي. نعم. قال والمراد بكونها على الفور هو طلبها وإن تأخر التملك. واستثني من الفورية 10 صور ذكرتها في شرح المنهاج، منها أنه لو قال لم أعلم أن لي شفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك. نعم، هي أول صورة من الصور. بعد ما انباع أبيحكي قدام واحد قال له شايف أخي والله ضررني وباع واحد غريب، أبيحكي قدام واحد فقيه قال له لماذا لم تطلب بالشفعة؟ ليش؟ إن إلي حق اسمه حق الشفعة. إنه إيه؟ بإمكانك ترفع الآن لقاضي البلد وتقول أخي باع. طيب ما كان هذا على الفور، كان بعد يوم 2 3 أسبوع شهر، فهل له الحق؟ له الحق. يعني جهله بحقه بالشفعة هذا ليس من الأمر الذي هو مشهور بين الناس، يعني في أشياء ما في خلاف أبدا عليها بين الناس، بيقولوا مثل علم الضروري، الواحد نصف الاثنين، ما في واحد ما بيعرف ان الواحد نصف الاثنين وثلث ثلاثة واحد، كل الناس بتعرفها. اما والله حصيت بنت الابن مع البنت قديش بيطلع لها؟ بتسأل 50 زلمة بيعرف يجاوبك واحد، والله بيطلع للسدس تكملة الثلثين، مو كل الناس بتعرفها. هذا الشيء ليس معلوما من الدين بالضرورة، كذلك مسألة شفعة ليست معلومة من الدين بالضرورة. فعندما ذكر أمام بعض الناس وقال له حق، لك حق أن تطالب فيه، مثل مرأة تنازلت عن حضانتها لولدها بضغط من الضغوط، ذهبت عند فقيه فقال هذا حق لك ما لم تنكحي رجلا غيره، مهما كان. قالت له تنازلت في المحكمة، ولو تنازلت رجعي طالبي بحقك، هذا حق اسمه حق الحضانة، لها الحق أن تعود، لها الحق، لا يبطل هذا الحق. ومنها لو قال العامي لا أعلم أن الشفعة على الفور، فإن المذهب هنا وفي الرد بالعيب قبول قوله أيضا، قال له لا أعلم أن هذا فورا، يعني إمتى ما بدي بطلبه، قال له لا أنا عم علمك، هلا مجرد ما تعلم صار في حقه فور. فإذا علم بالبيع مثلا فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة، ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو. ما بنقول له روح اركون، عادة الناس بيروحوا مشي روح مشي، لا تاخذ تاكسي، عادة الناس بياخذوا تاكسي بتاخذ، ما بنكلفك تاخذ طيارة، يعني كل مسألة بحسبها، لا يكلف يعني بالعدو بالسرعة، وإنما يكلف كما يعني يتصرف الناس بشكل طبيعي، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده تقصيرا وتوانيا كان مسقطا وما لا فلا. يعني إذا عد ذلك تخاذلا، قال له إلك على الفور، قال له نعم، يحطون أكلة مآلي، هلا بما يقلين مآلي وكذا صار فيها نص نهار، لا من اللي بطل حقك بالشفاء، لأنه علمت أن لك حق على الفور ومع ذلك أنت تخاذلت الآن، ما بعد شرط. أما كان عبي أكل بدي أكمل أكله ما في مال. فإن أخرها أي الشفعة مع العلم بالبيع مثلا بأن لم يطلبها مع القدرة عليها بأن لم يكن مع القدرة عليها. عندي لم بأن لم يكن عذر بطلت أي الشفعة، يعني إذا لم يكن له عذر في التأخر بطلت هذه الشفعة. قال لتقصيره، وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم. نحن وقفون محترزات هذه القضية، والحمد لله رب العالمين.